دينا، هلا، كيفك؟ كيفك؟ عندك زهايمر؟ بيقولوا بيقولوا أنا بعرف إنك جايبتي لي خبر مهم اليوم كتير عن موضوع الزهايمر. صحيح. جهزت اسمه؟ جهز اسمه بس مو هلا، بعد شوي. اتفقنا. لأنه في عندنا أخبار أهم في البداية ممكن نحكي عنها. صح. في بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن، معكم أنا أحمد العموري وأنا دينا الحوراني. أهلا وسهلا فيكم. من يومين الرأي العام السوري منشغل بشكل كبير بموضوع مستشارة الرئيس السوري بشار الأسد لونا الشبل. لونا الشبل تعرضت لحادث سير مثل أي شخص عادي ممكن يكون في الشارع ويتعرض لحادث سير، ولكن إشارات استفهام كثيرة طرحت ووضعت حول هذا الحادث لعدة أسباب. أولها انه الحادث، السياره اللي ضربت سيارتها كانت سياره نوعا ما مدرعه، يعني هي سياره مدنيه ولكن كان موضوع لها اصطدام من قدام فضربتها. ثاني شيء، السائق اختفى بعد ما صار هذا الحادث. ثالث شيء، كان معها عنصر حمايه ايضا اختفى. الصور اللي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، سياره بي ام تعرضت لعده اصابات من الخارج ولكن الزجاج ما تكسر، يعني لا الزجاج الأمامي ولا يعني الجانبي ما تكسر، ولكن نقيل أنه وصدر البيان من الحكومة السورية بأنه تم نقلها إلى المستشفى ووضعت في العناية المركزة لهالدرجة. نتيجة نتيجة أنه حصول نزيف داخلي في المخ فنقلت على أثره إلى المستشفى. ولكن المعارضة السورية اليوم ما سكتت وقالت لك لا، هذه محاولة للتخلص منها واغتيالها. وأشاروا إلى أنه المتورط ممكن يكون النظام السوري. ليش؟ لأنه في خلاف كبير ما بين لون الشبل وأسماء الأسد زوجة الرئيس السوري. تمام. هذه سبب، يعني في كثير علامات استفهام في طبعا الموضوع. والموضوع الثاني قال لك أنه إيران إلها علاقة بهذا الاستهداف. ليش؟ لأنه قبل أسبوع تقريبا تم منع زوجها من مغادرة سوريا، كان متوجه إلى روسيا، تم منعه من السفر. وثاني شيء، أخوها ملهم الشبل عميد في الجيش أيضا اتهم قبل أسبوع بأنه سرب معلومات إلى إسرائيل. فإيران قالت لك أنه لونا الشبل بحكم علاقتها وقربها من الرئيس السوري أكيد استدلت وعرفت بعض المعلومات المتعلقة بالتواجد الإيراني والشخصيات الإيرانية أيضا، وتم تسريب هذه المعلومات إلى ملهم. نعم. وملهم سربها إلى إسرائيل، ومن خلالها تمت عملية استهداف السفارة الإيرانية في دمشق. فربطوا كل هذه الأمور وقال لك أنه هي المتهمة والمخلوقة حاليا في المستشفى وما بنعرف أي شيء ولا نعرف ولا في أي أخبار جديدة عنها. لا، في المستشفى ما تزال حتى هذه اللحظة، ولكن ما بنعرف شو المحيط كل هذه الأحداث. فكل هذه تكهنات. قصدك تقول أنه ممكن الحادث اللي هي عملته مش قضاء وقدر، مدبر، حادث مدبر وله علاقة كنوع من التصفية، خاصة أنه في الفترة هذه بدأت عمليات التصفية في سوريا. وكان في تقرير كبير لصحيفة إسرائيلية حكت أنه الرئيس السوري قدم تنازلات كثيرة لإسرائيل مقابل البقاء في السلطة، منها التخلي عن الوجود الإيراني والسكوت عن عمليات الاستهداف الإسرائيلية المتكررة على أراضي وعدد من الأسباب. فممكن يكون كمان نوع من التصفية، لأنه أسماء الأسد اليوم مريضة وبعيدة عن الواجهة. صحيح. نوعا ما فحب حدا يخدمها يعني بلونه. ممكن يعني هذا أبرز شيء حاليا، لأنه متصدر لون الشبل كانت مذيعة وإعلامية كبيرة في قناة الجزيرة. ثم استقالت وأصبحت مستشارة إعلامية للرئيس السوري بشار الأسد. نروح للخبر الثاني أحمد، خلينا نحكي عن الزهايمر شوي. يلا حكينا عن الزهايمر. الكل بيعرف انه عاده الزهايمر بيصيب الكبار، بيصيب الكبار بس وما له يعني علاج بسنك، يعني مشكله. لا لا، في معلش في وبنعرف انه كمان ما له علاج، لكن صار في عقار جديد لعلاج الزهايمر. بدنا نعرف كمان كم سعر الجرعه. الغذاء والدواء الأمريكية توافق على عقار جديد لعلاج الزهايمر. وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على عقار كيسونلا لعلاج مرض الزهايمر المبكر من شركة إلي ليلي للأدوية. وبعد ويعد كيسونلا الذي يحمل اسم الاسم العلمي دونانيماب ثالث دواء يستهدف يعني لويحات الإميلويد التي تتجمع في الدماغ. ما علينا من كل هذا. لا هون بحكي لك إنه في الزهايمر مع خيارات علاجية قليلة له، يعني مثلا بحكي لك إنه على 18 شهر في 18 شهر و12 شهر 6 اشهر و6 اشهر، وبدنا نعرف هاي طبعا مدة العلاج، في الحقن وفي تكلفة دورة العلاج. مدة العلاج لو كانت 6 اشهر فالحقن 6 حقن، تمام؟ التكلفة راح تكون لدورة العلاج هي 12522 دولار. حلو. لو كان 12 شهر راح يصير 13 حقنة وراح تكلف 32000 دولار. أوف. لو 18 شهر هتكلف هتكون 19 حقنة وراح تكون 48,696 دولار. يعني الواحد ما يتعالج. شكرا لك على هاي التفاصيل لخبطكم المتعبة. كتير كتير يعني أنا نسيت أصلا، أنا صابني زهايمر وأنا صابني زهايمر أنا هلأ صابني زهايمر. علي علي بطل فليت هيا بريا جراندايزر بعزم علي حمما أرسل افتك بالأعداء. خلينا نروح على الخبر اللي بعده. خبر هيك يعني بتعرفي جراندايزر؟ بعرف جراندايزر. لا لا لا والله بعرف، بس شوف لا ما لحقت، بس امي لا امي كانت كتير بتحكي لي عنه كانت تحكي لك. طيب هلا ممكن تشوفي انت النسخه الجديده منه اللي هي اسمها جراندايزر يو على منصه شاهد، حيث اعلنت هذه المنصه عن اطلاق اولى حلقات مسلسل الانمي الجديد جراندايزر يو، والذي يمثل ثمرة تعاون استراتيجي مستمرة بين شركة مانجا للإنتاج التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان اللي هي مسك. وقال لك أنه هذا الإعلان راح يجلب الفرحة والحنين لعشاق الأنمي الكلاسيكي الذي اشتهر في سبعينيات القرن الماضي. تخيلي السبعينيات والثمانينات، لا نحن ما لنا قديمين كتير بس أنت أنت عوقته يعني حضرته؟ شو عوقته؟ حضرته؟ لا أنا حضرته هلأ راح أحضر الجديد. فهذا المسلسل يقول لك يعتبر من أبرز المشاريع التي تطلقها مانجا الإنتاج وشاهد، ويسعى إلى إعادة إحياء ذكرى المسلسل الأصلي ولكن بلمسة عصرية تناسب تكنولوجيا اليوم. وتم إنتاج هذا المسلسل من قبل شركة جاينا تحت إشراف المانجا الشهير بالأنمي جوجان جاي. اسمه جاي. اسمها أسماء اليابانية صحيح. كمان سمعت أنه جراندايزر هلأ اللي هو هيكون عشاهد هيكون شكله غير عن شكل قبل. حنشوف. أنت ما شفت القبل فما فيك تحكم. لا شفته شو قصدك يعني هالدرجة صغيرة يعني تفرج على الجديد. فأكيد يعني هو في راح يكون إعادة لكثير من هذه المسلسلات والأفلام الكرتون الأنمي، ولكن بطريقة جديدة. ومثل ما وصلت تسريبات أنه تم استخدام خريطة الوطن العربي وبعض المشاهد والمعالم العربية في هذا الفيلم الكرتون، فرح نستنى نشوفه. نشوف يعني. نروح للخبر اللي بعده. وهذا الموضوع صراحة كتير يعني لفت انتباهي، لأنه في ناس ما بتقدر تسكر تمها. أوف. من الأكل ولا على الحكي؟ لا من الحكي. الحكي. ففي 10 أشياء في الحياة إياك أن تبوح بها للآخرين. أول شيء خلينا نحكي عنه هي الأهداف الشخصية. صراحة أكيد يعني واحد بينحسد بعدين. ثانيا المعتقدات الشخصية، عشان ما يصير في خلاف بينك وبين التانيين، يعني لما يكون انا عندي اعتقاد بشيء وانت عكسي يعني بدنا نتخانق، لا اسكت سكر تمك مش انت بس. ثالث شيء الاستياء من الماضي. رابعا اعمال الخير والبر. خامسا المشاكل الاسريه. سادسا ممارسات حب الذات. سابعا المخاوف وانعدام الشعور بالامان. بيستغلوك بيستغلوك. ثامنا روتين اللياقة البدنية. تاسعا الوضع المالي بيحسدوك. عاشرا الاختيارات في الحياة الشخصية. أنا صراحة 100% مع هالموضوع. أنت شو رأيك؟ أكيد في شغلات كتير لازم ما تحكي عنها، مثلا التبرع أعمال الخير وكذا، يقول لك صح تطير بركتها، أو أنه تصير نوع من أنواع الرياء. صح المشاكل الأسرية المفروض ما تطلع، لأنه يقول لك حتى بين الزوجين لما تصير في مشاكل المفروض الأهل من هون ومن هون ما بيعرفوا فيها، صح لأنه في أمور تانية يعني بتحصل بيناتكم، وفي أسرار وفي كذا، فليش نبوح بس بالمشاكل وتصير مية يعني بالمية مية الأزمة بالمية تكبر وتتعقد وكل واحد يكون له وتكون رأي. حياتك على الملأ كمان إشي مش حلو يعني. طبعا، والعقيدة كمان العقيدة مهمة، أو أي شيء تؤمن فيه، لأنه أنت شايفة يعني مع احترامي للجميع صرنا من 1400 سنة لسه في بعض الأماكن يتخانقوا سنة وشيعة وفكر صحيح وعقيدة، صحيح يعني كل الأمور هاي، فخليك ساكت فعلا، لازم يسمعوا كلامك ويلتزموا بهي النصائح. بالصمت. طيب خلينا قبل ما نختم ننوه على خبر سياسي، لازم نكون نطرح موضوع سياسي، أنه هو حماس تخلت عن شرط وقف النار مبدئياً، وهذا أحدث غضب داخل إسرائيل. فيقول لك بعد الإعلان عن أن حماس أوصلت ردها حول وقف لإطلاق النار في قطاع غزة الوسطاء، فهذا مصدر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه سيعقد مساء اليوم الخميس اجتماع لمجلس الوزراء الأمني لبحث هذه المقترحات، وأنه حماس تخلت عن شرط وقف إطلاق النار. المصدر كمان أشار أنه نتنياهو راح يجري قبل الاجتماع مشاورات مع فريقه لمفاوضات وقف إطلاق النار، وأوضح أنه حماس تخلت عن هذا الشرط. يعني اليوم حماس حطت حكومة بنيامين نتنياهو في مأزق، أنه كانوا مفكرين أنه حماس راح تفضل متمسكة بهذا الطلب اللي هو وقف كامل لإطلاق النار مقابل الحصول على الهدنة، وهي تقول لك لا، ما في وقف كامل، في وقف مؤقت، فتستمر هذه خوض وهات. ولكن اليوم حماس أبلغت أنه هي تخلت عن هذا الشرط، ففي تصعيد، في عمليات مستمرة، في عمليات إسرائيلية متوغلة في بعض المناطق في الضفة الغربية، وفي أصلا رفح، وهذه العملية العسكرية ربما تنتهي خلال أيام بحسب ما تم الإعلان. ما لذلك، هذا أبرز ما كان لدينا اليوم من بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. كنت معكم أنا أحمد العموري وأنا دينا الحوراني. شكرا لكم، مع السلامة.